من عيوب النفس أيضا العناية بالظاهر وإهمال الباطن، وهي صورة من صور الرياء. وسبق ذكر أن النفس تخرج أحيانا العيب بأكثر من صورة، فصورة الرياء تخرجها النفس بأكثر من صورة وأكثر من شكل. والمقصود بهذا الأمر أن يعتني الإنسان بالظاهر دون الباطن، يعني ليس هذا ذما للعناية بالظاهر، إنما هو ذم لإغفال الباطن. فيعتني الإنسان مثلا بالتخشع، أو يعتني بالصور الشكلية للعبادات، وهذا جيد، لكن يبقى بعد ذلك أن يصاحبه عناية بالباطن. فمثلا الخشوع يحصل بالنظر إلى مكان السجود، لكن هناك خشوع آخر في القلب ينبغي العناية به. فكون الإنسان يعتني بالظاهر ويهمل الباطن، هذا عيب من عيوب النفس، ومنشأ هذا العيب أنه أسهل على النفس. وكذلك في كثير من الأعمال يعتني الإنسان أحيانا بظاهر هذا الأمر ويغفل عن الباطن. انظر مثلا إلى عنايتنا بأعمال الجوارح وإغفالنا لأعمال القلوب، مع أن أعمال القلوب أخطر وأهم. وينبغي أن لا نفهم أن هذا الكلام معناه إهمال أعمال الجوارح، إنما ينبغي أن يكون هناك توازن، أن يهتم بأعمال الجوارح ويهتم أيضا بأعمال القلوب، بل أعمال القلوب تولى أهمية أكثر من أعمال الجوارح، لأنها هي المحرك لهذه الأعمال. فمن عيوب النفس أنها تغفل عن الباطل لأنها لا تراه. وانظروا حتى تتضح القضية، انظروا مثلا في مثال حسي في معالجة الأمراض، لو خرج ورم صغير في اليد لبادر الإنسان إلى علاجه عند المستشفيات. وقد يتورم القلب بمرض من أمراض القلوب، مثلا يوجد عنده غل، أو يوجد عنده حقد، أو يوجد عنده حسد، أو يوجد عنده تعلق بغير الله، ويتورم كبيرا وكثيرا، لكنه لأنه لا يراه هو لا يبادر بعلاجه، بينما لو تورم ظاهره لبادر بالعلاج. فمن عيوب النفس أنها تنشغل بالظاهر وتنسى الباطن، مع أن المفترض أن الباطن لابد أن يولى عناية كبيرة. وليس هذا فقط في جانب العيوب، حتى في جانب الأمراض، في جانب الأعمال الصالحة. انظروا مثلا لبحثنا عن كثير من الأعمال الصالحة، وهذا حسن ونسأل الله أن يتقبل منا، مع أن أعمال القلوب قد يصل البعض بنا إلى الجهل بها حتى، ولو أراد أن يعدد أكثر من عمل لما استطاع أن يصل إلى مجموعة من الأعمال. ويرى بعضنا أن مثلا بر الوالدين واجب، لكن الخشوع ليس بواجب، مع أن الخشوع أكثر وجوبا من بر الوالدين بأضعاف مضاعفة. وكذلك الذل لله والانكسار لله والمحاسبة وغير ذلك من أعمال الباطن. فمن عيوب النفس أنها لا تلتفت لهذا الباطن، وهذا هو مكمن الخطورة.